بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه جملة من النصوص ذكرها الإمام رحمه الله فيما جاء في النصوص من إطلاق الكفر على بعض المعاصي والذنوب، وهذا الكلام الذي ذكره هنا معطوف على ما سبق أن تقدم في الفقرة السابقة. قال أن هذا جاء على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن هذا هو منهج أهل السنة في مثل هذه النصوص، أنها لا تفسر، لأنها إنما جاءت على هذا الإطلاق من أجل تحذير الناس من هذه الذنوب والمعاصي، وأطلق عليها الكفر. وإطلاق الكفر على بعض الذنوب والمعاصي إطلاق صحيح تدل عليه اللغة وتدل عليه النصوص الشرعية، وذلك أن المعاصي والذنوب هي من شعب الكفر، كما أن الطاعات من شعب الإيمان. وقد يطلق الكفر على بعض الشعب كما يطلق الإيمان على بعض الشعب، ولهذا سمى الله عز وجل الصلاة إيمان في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمان لأنها شعبة من شعب الإيمان، كما أنه سمى بعض الذنوب هنا كفر لأنها شعبة من شعب الكفر. وإن كان الكفر له حقيقة وأصل، والإيمان له حقيقة وأصل، ويدخل في الحقيقة الشعب، فحقيقة الإيمان هو الاعتقاد والقول والعمل، والشعب منقسمة على هذه الأجزاء الثلاثة. ولهذا إطلاق الكفر على بعض الذنوب إطلاق صحيح دلت عليه اللغة واستعمال العرب لإطلاق الشيء على الجزء، وهو أن تعطى الحقيقة أو يعطى المعنى العام فيطلق على الجزء، وهو استعمال معروف. ولهذا قال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا في إطلاق الكفر على قتال المسلمين من أجل التحذير والتنذير من هذا الفعل على سبيل التغليظ. ومعلوم أن قتال المسلم أنه من كبائر الذنوب، وهو ليس بالكفر الأكبر، وإنما يطلق عليه الكفر من قبيل إطلاق الكفر على هذه الشعبة العظيمة من شعب الكفر، وهو قتل المسلمين وقتال المسلمين. والذي يدل على أن قتال المسلمين ليس بالكفر الأكبر قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقال في القصاص فمن عفي له من أخيه شيء، فسمى ولي القصاص عده أخا للقاتل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فأطلق الأخوة على الظالم، وأنه في حال ظلمه أنه أخا لنا، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقد بين أن نصرة الظالم هو بأن يمنع من الظلم، والمظلوم بأن يدفع عنه الظلم. فإطلاق الكفر هنا على القتال هو من إطلاق الشعبة، شعبة من إطلاق شعبة الكفر على الكفر الأصغر، من إطلاق الكفر على شعبة من شعبه، وهو من قبيل الكفر الأصغر دون الكفر الأكبر. ولهذا من فهم من هذا أن هذا من قبيل الكفر الأكبر فإنه مخطئ، وإنما هو من قبيل الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يحصل في الأمة، أخبر أنه يحصل الاقتتال، وأمر الله عز وجل بالإصلاح بين المتقاتلين من المسلمين. قال ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار، وهذا من الوعيد المطلق، كما قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ولا يلزم من ذكر هذا الوعيد وأنه في النار أنه يستلزم الحكم عليه بالكفر الأكبر، وإنما جزاؤه أن يدخل النار، ولكنه إن دخل النار بذنبه لا يخلد فيها إذا كان معه أصل الإيمان. بل إنا لا نقطع بدخوله النار، وإنما نقول هو تحت المشيئة. فكل صاحب كبيرة من كبائر الذنوب إذا مات عليها مع الإصرار من غير توبة فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن أدخله الله النار فإنه لا يخلده فيها. ولكن لا شك أن جزاءه النار كما دلت على هذا النصوص، لأنه ما من صاحب ذنب إلا وهو متوعد بالعقوبة، ولكن هذا الوعيد يقابل بالوعد. والله عز وجل أحكم الحاكمين، وهو عدل لا يظلم عبدا مثقال ذرة، فتوزن الحسنات والسيئات، فقد تكفر هذه السيئات بما يقابلها من الحسنات، فإذا رجحت حسناته دخل الجنة، وإن كان في كفة سيئاته ذنوب ومعاصي لكنها ذهبت في الوزن. هذه المسألة لا تشكل عليه النصوص في الوعد والوعيد، أن هذا موعود بالثواب وهو متوعد بالعقاب، فهو بحسب ما ينتهي إليه الوزن يوم القيامة بعمله، فإن رجحت حسناته دخل الجنة، وإن رجحت سيئاته استحق النار، ثم إنه قد يدخلها وقد يرحمه الله عز وجل بأسباب كثيرة، إما بإذن الله عز وجل للشافعين أن يشفعوا فيه، أو برحمة الله عز وجل. وهذا الحديث في بيان خطورة قتال المسلمين، وأنهما إذا التقى بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القاتل هو مستحق للنار بقتله لأخيه، والمقتول أنه كان حريصا على قتل أخيه. وهذا لا يشكل على بعض النصوص الأخرى، وهو أن المسلم إذا هم بسيئة فلم يعملها أنه تكتب له حسنة كما جاء في الحديث. فهذا في من هم بسيئة ولم يعملها تركها لله عز وجل تكتب له حسنة، لأنه هم بالسيئة فتركها، فتركه لها حسنة تكتب له حسنة. وأما هذا الذي كان حريصا على قتل أخيه فإنه لم يترك هذا وإنما عجز عنه. ففرق بين من هم بحسنة فتركها فتكتب له حسنة، وبين من هم بسيئة فعجز عنها وكان حريصا عليها فإنه تكتب عليه سيئة، لأنه ما منعه منها إلا العجز، ما منعه منها إلا العجز، كهذا الذي أراد قتل أخيه. ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا أيضا من إطلاق الكفر على الكفر الأصغر أو على شعب الكفر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ظلم المسلم على مرتبتين، السباب وهو فسوق وفسق، والقتل وهو كفر، فدل على أن القتل أعظم من السب، وهذا واضح. والذي أطلق عليه أنه كفر هنا دل على أنه أعظم من الذي قبله، فدل على أن الكبائر متفاوتة، منها ما يطلق عليها أنها كفر وهي من شعب الكفر، ومنها ما يطلق عليها أنها فسق. ولهذا نجد أنه إنما جاء في النصوص إطلاق الكفر على بعض الذنوب لعظمها ولكونها أعظم من غيرها. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي باء بالكفر. وهذا فيه تفصيل، فإن قال هذه الكلمة متأولا فإنه معذور بذلك، وإن قال لأخيه يا كافر وهو عنده شيء من الهوى فإن هذه الكلمة عظيمة وهي من كبائر الذنوب. ولكن من قال للمسلم يا كافر وهو يعتقد أن ما عليه أنه كفر، وهذا الذي كفر هو على الإيمان، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا قد يصل إلى درجة الكفر الأكبر، لأنه ينسب دين الله عز وجل إلى الكفر، فكأنه يقول ما يفعله فلان هو الكفر، وهو إنما يعمل بدين الله عز وجل. وكثير من المتأولين لربما وقع في تكفير بعض المخالفين، لكنه لا يؤاخذ بهذا إذا كان متأولا. ولهذا كان من إنصاف أهل السنة أنهم لا يكفرون من خالفهم، لا يكفرون من خالفهم، وإن كانوا يخطئون ويحكمون عليه بما يتناسب مع حاله، ولكنهم لا يقابلون التكفير بالتكفير، فيقولون من كفرنا نكفره، بل يعدلون في الناس. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، وذكر أن التكفير والتبديع والتفسيق أنها أوصاف شرعية ومسميات شرعية لا يجوز إطلاقها على أحد إلا بدليل يدل على قيام الكفر أو البدعة أو الفسق بذلك المعين، ثم تحقق الشروط فيه وانتفاء الموانع في حقه. ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، أن التبرؤ من النسب وإن كان دقيقا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وإنما سماه كفر لأن فيه جحد للنعمة، كما أطلق على المرأة في جحدها لنعمة زوجها قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير، فكذلك من تبرع من نسبه فقد جحد النعمة وكفرها. ولهذا تسمى بعض هذه الإطلاقات من كفر النعمة لأنه جحد النعمة. ويطلق أهل العلم على الكفر الأصغر في مقابل الكفر الأكبر أنه كفر النعمة وليس هو كفر الجحود الذي يخرج بها الرجل من الدين. نعم استاذين دقيقة يا شيخ. يرجى من صاحب السيارة نيسان مكسيما رقم أبو ظبي أزرق 9604 أن يخرج السيارة وشكرا. وقال رحمه الله تعالى: ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها. نعم. قال: ونحو هذه الأحاديث، يعني مما جاء في هذا بمعنى أطلق عليه أنه إطلاق الكفر على بعض المعاصي، أو أن من فعل كذا فهو في النار، أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فبرئ من الإسلام، أو هو من أهل الجاهلية أو مات ميتة جاهلية، فكل هذه لا تدل على تكفير أهل الذنوب، وإن كانت تدل على أن ما هم عليه من هذه الأعمال التي ورد وصفها في النصوص بما تقدم تدل على أنها من أعظم الكبائر. قال: فإنا نسلم له، يعني نسلم لهذه النصوص وما جاء في معناها، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها، يعني إن كنا لا نعلم تفسيرها ولم يتبين لنا الوجه الصحيح في تفسيرها فإنا لا نتكلم فيها ولا نطعن فيها، وإنما نسلم بها. وهذا هو منهج أهل السنة، هو الإيمان بالمجمل وإن لم ندرك معناه وإن لم يتبين لنا تفسيره، وإن كانت هذه النصوص بينها هؤلاء الأئمة كالإمام أحمد وغيره في ردهم على من تأولها على غير مراد الله ورسوله منها صلى الله عليه وسلم، وبينوا أنها لا تدل على ما فهمه بعض المخالفين من أنها تدل على تكفير المسلمين بالذنوب، كما أن ما يقابلها من نصوص الوعد لا تدل على أن مرتكب الكبيرة أنه مؤمن كامل الإيمان كما يظن هذا المرجئة، بما يقابلها من النصوص الأخرى، فيجمعون بين النصوص ويفسرون بعضها ببعض ولا يضربون بعضها ببعض كفعل أهل البدع. ولهذا اجتمع لأهل السنة الإيمان بكتاب الله كله، ولم يفرقوا بين النصوص ولم يفرقوا بين الكتاب والسنة، وإنما كانوا يأخذون بمجموع النصوص. قال: ولا نجادل فيها، يعني لا نجادل ولا نماري، وإنما نؤمن بها ونتلقى تفسيرها عن أهل العلم، عن العلماء العالمين بها، ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، يعني أنها لا تفسر للناس حتى لا يحصل لهم الجرأة على الذنوب. ولهذا كان السلف لا يفسرون هذه النصوص حتى جاء من يعتقد أنها تدل على تكفير المسلمين، فلما جاءت هذه الفتنة العظيمة بينوا تفسير هذه النصوص. قوله: إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها، وقوله لا نردها إنما المقصود إذا كانت هذه النصوص ضعيفة فإن العمل على ما هو أقوى منها في الدلالة على ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من طرق الجمع بين النصوص أنه ينظر في الجمع بين النصوص ما أمكن، فإن لم يمكن فينظر في أقوى الدليلين، وليس المقصود بالقوة هو ما قد يتوهمه بعض الناس أن هذا هو أقرب في الفهم إلى الحق، وإنما في قوة الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكون الحديث في الصحيحين وحديث آخر يروى ولكنه وإن حكم بصحته فإنه مما لم يتفق عليه الشيخان، فيقدم ما هو أقوى، ولهذا ما اتفق عليه الشيخان هو أقوى ما يكون في الأدلة، ثم ما أخرجه البخاري ثم ما أخرجه مسلم، وهكذا كما هو معلوم عند أهل العلم. وأما إذا ثبت عند أهل العلم أن هذا حق وأنه قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حق، فإنه لا يرد بعض النصوص ببعض، وإنما يؤمنون بها كلها ويجمعون بينها ويتوقفون عند حدود علمهم إذا أشكل عليهم شيء، يقولون الله أعلم بها وبمعناها ولا يردونها. نعم. قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. نعم، من الأصول، من أصول أهل السنة الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن، بما ثبت من هذه النصوص التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دخلت الجنة فرأيت قصرا فسألت عنه فقيل لرجل من قريش، وقد جاء في بعض النصوص أنه لعمر، فقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت قصرا دليل على أن الجنة مخلوقة الآن وأنها موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ليلة المعراج ومثلت له الجنة عندما كان في صلاته، فرأى الجنة مثلت له في الجدار فرآها، وهذا كله حق، وهذا دليل على أن الجنة مخلوقة كما قال الله عز وجل: أعدت للمتقين. فالإعداد هو ما يكون مهيئا قبل دخول أهلها لها، وقد خالف في هذه المسألة بعض المخالفين من المعتزلة ومن غيرهم الذين زعموا أن الجنة والنار لم تخلق وأن خلقهم الآن عبثا ينزه الله عنه، وهذا رد للنصوص، وخلقهما ليس بعبث وإنما هو لحكمة عظيمة يعلمها الله عز وجل. ومن الحكمة من خلق الجنة أن الله عز وجل خلق في الجنة من الولدان ومن الحور العين ومن أهل الجنة الذين يشتاقون للقيا أهليهم من أهل الدنيا الذين هم في عين الله عز وجل أنهم يدخلون الجنة فيشتاقون لهم، ومعلوم أن الاشتياق إذا طال يكون أعظم في اللقاء وفي حرارة اللقاء، بخلاف ما لو خلقوا عند دخول أهل الجنة الجنة فإنه لا يحصل هذا. ومن الحكم في هذا أن المسلم يعلم علم اليقين أنه إذا فعل فهو يبني في الجنة ويغرس في الجنة، كما جاء في الحديث: إن غراسها الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما جاء في الحديث: من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة. فلا شك أن الرغبة والترغيب فيما يغرس له الآن بسبحان الله بحمده هو أعظم مما يقال أنه سيغرس له، ولهذا يعلم المؤمن أنه إذا حقق هذا فإن هذا يحصل له الآن في الجنة، يغرس في الجنة بالأعمال الصالحة. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا، من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فدل على أنه يبنى له الآن في الجنة، وهذا لا شك أنه أعظم في الترغيب في عمل الخير ممن يقال له أنه سيبنى له أو سيكون له يوم القيامة. وكذلك أيضا خلق النار فإنها لحكمة عظيمة، ولهذا يشتد حرها وأنها تشتكي من شدة حرها، فإنها كلما تطاول الأمد كلما ازدادت حرارتها وهي تشتاق لأهلها، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، فإن هذه من الحكم العظيمة. وكذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن النار موجودة، وعندما سمع جلبة وصوتا عظيما قال: إنه صخرة ألقيت في النار منذ 70 سنة لم تبلغ قعرها إلا الآن، فهذا أعظم وأبلغ في الوعيد. وسواء أدركنا هذا أو لم ندرك فإنه يجب الإيمان بما دلت عليه النصوص من أن الجنة والنار أنهما مخلوقتان الآن، وأن الله أعد الجنة للمتقين وأعد النار للكافرين والمنافقين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، هذا وعد، هذا كلام الصادق المصدوق. فماذا يقول المؤول في قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الكوثر رأيت قصرا في الجنة؟ فإننا نصدق بهذا ونؤمن به سواء أدركت العقول أو لم تدرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. كل هذا حق أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صادق في خبره، مصدوق من ربه، مصدق من المؤمنين، لا يشكك في خبره مؤمن، وإنما يشكك في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم المنحرفون الذين يعرضونها على العقل، فما زعموا أن العقل كذبه ردوه وتأولوا أنا بهذا سواء أدركت عقولهم الحكمة من هذا أو لم تدرك. قال فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن. نعم، كما أخبر الله عز وجل أن الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، وكذلك أنهما باقيتان لا تفنيان، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. يعني من كذب بوجودهما الآن فهو يخشى أنه مما لا يؤمن بالجنة والنار. ولا شك أن من أنكر شيئا مما جاء في الكتاب والسنة وكذب به فهو كافر، وهؤلاء يخشى عليهم إن كانوا قد علموا أن هذه الأخبار جاءت في كتاب الله فكذبوا بها، بل إن هذا كفر صريح. ولكن إن كان لهم عذر بجهل أو بغيره فإنهم قد يعذرون بهذا. وأما من عرف أن هذا حق وأنه جاءت به النصوص وكذب به فهذا كافر بإجماع المسلمين، ولا شك في كفره، ولا ينتفع بصلاة ولا بصوم ولا بحج، لأن الكفر محبط للعمل. قال رحمه الله تعالى ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. آخر الرسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. نعم، هذه هي الفقرة الأخيرة من هذه الرسالة العظيمة لإمام أهل السنة الإمام أحمد. قوله ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له كما تقدم، وأن هذه عقيدة أهل السنة. من مات من أهل القبلة ومعه التوحيد فإنه يصلى عليه، ومن زعم أنه لا يصلى عليه فهو مكذب بالنصوص ولما عليه السلف. وأما ما جاء عن بعض الأئمة بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الصلاة على بعض أهل الذنوب كتركه للصلاة على صاحب الدين ولم يصلي عليه، وكذلك على الغال الذي غل من الغنيمة، فإن هذا لا يدل على أن الصلاة عليه لا تجوز، ولكن يدل على هجر المخالفين من أهل الذنوب ومن أهل البدع بترك الصلاة عليهم من باب التأديب للناس عن مثل هذا الفعل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة على صاحب الدين قال صلوا على صاحبكم، ولو كانت الصلاة عليه غير جائزة لنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه. ولهذا أخذ أهل السنة بالأمرين، بترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين، وقالوا بمشروعية ترك الصلاة من باب التأديب والزجر عن مثل هذا الفعل على أهل الذنوب والمعاصي، وهذا حق كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم أن الصلاة على أصحاب الكبائر جائزة، وكذلك أهل البدع، وأنه لا يجوز لأهل الإسلام أن يجمعوا على ترك الصلاة على مسلم موحد وإن ارتكب معظم الكبائر أو الكبائر كلها، بل إنه لا بد أن يصلي عليه بعض المسلمين. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية وهو المحقق لعلم السلف عمن مات من أهل البدع ومعه أصل الإسلام، قال لا يجوز أن يجمع الناس على ترك الصلاة عليه، بل لا بد أن يصلي عليه بعض الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. وأهل السنة هم أعرف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا بها ولم يتركوا شيئا منها وامتثلوها علما وعملا واعتقادا، ويقفون عند كل كلمة ويعملون بها ولا يضربون النصوص بعضها ببعض، فهم أسعد الناس بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أقوم الناس بدين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويستغفر له، وكذلك الاستغفار له فإنه يجوز لأنه مسلم، وإنما الذي لا يجوز الاستغفار له هو الكافر، الكافر لا يجوز الاستغفار له، وإنما يجوز الدعاء له بالهداية كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الكفار، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، وقال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. فهذا من السؤال، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الهداية لبعض الكافرين، وقد استجاب الله عز وجل له في ذلك. وأما المسلم فإنه يستغفر له ويدعى له بالهداية. ولهذا كان أصل أهل السنة هو الاستغفار لأئمة المسلمين، وإن جاء صدرت منهم بعض الذنوب والمعاصي، لأن هذا من السنة، ولأنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد أنه لا يجوز الاستغفار للإمام إذا ارتكب كبيرة أو معصية. ولهذا قال الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، فلما سئل عن هذا قال لأنه إذا صلح صلحت الرعية. فقد بلغ ابن المبارك قال يا معلم الناس الخير ومن يحسن هذا غيرك. كذلك كان الإمام أحمد يقول بهذا، يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. وهذا الأصل فرط فيه بعض الجاهلين وبعض المقصرين، وظنوا أن الاستغفار للأئمة لا يجوز، وأنه هذا من التعاون على الباطل ومن الولاء على الباطل والظلم، وهذا جهل. فإن الحاكم وغير الحاكم إذا خالف وعصى فينبغي للمسلم أن ينكر بقلبه المعصية، وأن يناصح سرا لكل من صدرت منها المعصية. وأما الاستغفار للمسلمين من الحكام وغيرهم والحاكم مقدم فإنه مشروع. ولهذا نحن نصلي على كل من مات من المسلمين، ولا نتحرج من الدعاء له، بل ندعو له ونسأل الله عز وجل أن يغفر له، ونحب أن الله عز وجل لا يعذب مسلما يوم القيامة، وهذا من سلامة الصدر للمسلمين، ومن أعظم ما يكون سلامة الصدر للحكام، فإن مسؤوليتهم عظيمة، وما أسند إليهم أمر عظيم، والعاقل والله لو كلف بهذا لتأخر عن هذا الأمر، لأن مسؤولية عظيمة. ولهذا هم يحتاجون إلى الدعاء لهم، وإلى من يستغفر لهم، وإلى من يسأل الله عز وجل لهم الهداية والتسديد، وفي هذا نفع للأمة. قال ولا يحجب عنه الاستغفار، يعني من مات من أهل القبلة من أهل الذنوب لا يحجب عنه الاستغفار، وإنما يستغفر له، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه، وإنما يدعى له ويستغفر له. ولهذا قال العلماء المذنب هو أحوج إلى الاستغفار من المحسن، لأنه صاحب ذنب صغيرا كان أو كبيرا، سواء كان الذنب كبيرا من كبائر الذنوب أو صغيرا. قال أمره إلى الله، حسابه إلى الله وأمره إلى الله، وأما نحن فأمرنا بالاستغفار له وبسؤال الله عز وجل المغفرة له. ولا شك أن هذا من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. ولهذا قد جاء في بعض الأحاديث أن من استغفر للمسلمين كان له بكل مسلم حسنة إذا استغفر لجميع المسلمين وللمؤمنين، وهذا أفضل استغفار للمسلمين وسلامة الصدور لهم حتى وإن كانوا من المخالفين، فإن المخالف نحن نشفق عليه وننظر له نظر الصحيح إلى المريض، فالذي عفاه الله في بدنه لا ينظر إلى المريض نظرة سخرية واستهزاء، وإنما يشفق عليه. فنحن ننظر للمخالفين من أهل البدع ومن أهل الذنوب نظرة المشفق، وندعو لهم بالهداية، ونحب أن يهتدي الناس جميعا، بل نحب أن لا يعصى الله على الأرض، وهذا من صدق محبة الله، لأن من أحب الله تمنى أنه لا يوجد كافر على وجه الأرض. كيف نحب الله ويتمنى بعضنا أن يوجد الكفار وأهل البدع ويفرح بهم؟ بل نحب أن لا يعصى الله على وجه الأرض وأن يؤمن الناس كلهم. ولكن نحن نعلم بما دلت عليه النصوص وبما قضى الله عز وجل في خلقه أن من الناس من لا يهتدي حتى يموت على الكفر، وهذا أمر الله وقضاؤه نؤمن به ونعتقده، ولكن لا نقصر في جانب الدعوة في دعوة الناس، بل ندعو كل الناس بدين الله عز وجل. ولهذا يجب على أهل الإسلام أن يدعوا اليهود والنصارى وسائر الأمم الكافرة على الأرض اليوم أن يدعوهم إلى الإسلام، وأن يتألفوهم على هذا الدين، وأن يبينوا لهم محاسن الإسلام، وأن يرغبوهم في دين الله عز وجل، وأن نحذر من أن نكون من المنفرين لدين عن دين الله عز وجل ببعض تصرفاتنا وببعض أفعالنا وببعض أعمالنا. فإن الكثير من الأمم الكافرة اليوم خدعت ببعض الدعايات المضللة من بعض طواغيت الكفر، ولربما أعانهم على هذا بعض جهلة المسلمين بأن الإسلام دين وحشية ودين ظلم وبغي، وبأنه دين إرهاق وسفك للدماء، والإسلام بريء من كل هذا، هو دين رحمة جاء بالإحسان لكل شيء، وأمر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء، ولذا قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والإسلام جاء بالإصلاح في الأرض ولم يأتي بالإفساد، ومن أفسد فالإسلام منه بريء. ولهذا ينبغي أن يظهر، أن يبين للكفار ولغيرهم من المخدوعين بالدعايات المضللة، أن يبين لهم محاسن الإسلام وأن هذا دين الرحمة، وأنه ليس هناك أفضل من المسلمين لغيرهم. ولهذا قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال بعض المفسرين هم خير أمة للناس، يأتون بالناس يقودونهم بالسلاسل حتى يدخلونهم حتى يدخلوهم الجنة، وذلك في جهاد في سبيل الله. ولهذا مما يدل على أن الجهاد إنما جاء رحمة للناس أن يقاتل الكافر حتى يسلم، فإذا أسلم فإنه يدخل الجنة، فإذا دخل الجنة عرف حقيقة الإسلام. ولهذا كم ممن جوهدوا وقوتلوا في الإسلام فدخلوا في الإسلام على الإكراه، ثم ما لبثوا أن آمنوا واعتقدوا صحة الإسلام فكانوا خيار الناس في دين الله عز وجل. هذا هو آخر هذه الرسالة العظيمة القيمة، وهذه الرسالة كما تقدم هي أصول السنة كما سماها المصنف وكما ذكر في بداية الرسالة أنها أصول أهل السنة التي أدرك عليها الإمام أحمد أهل العلم، وهي بلا شك كما أخبر عنها الإمام أحمد هي أصول في السنة دلت عليها النصوص الشرعية. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتمسك بالسنة والدعوة إليها، كما نسأله أن يرزقنا وإياكم الرفق في دعوتنا، وأن يلهمنا وإياكم الصبر، وأن يكون هم الواحد منا هو الدعوة إلى الله عز وجل، وأن لا يكون هم الواحد منا هو الانتصار للنفس أو الدعوة لنفسه. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وحسن المتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، وردت كثير من العبارات من الإخوة يشهدون الله سبحانه وتعالى أنهم يحبونك في الله ويسألون الله أن يجمعك وإياهم في جنات النعيم. السؤال الأول وهو الأخير، فضيلة الشيخ، هل قضايا التبديع والتضليل والتكفير هي لأحد طلبة العلم أم أنها للعلماء فقط؟ وما هي نصيحتكم لبعض طلبة العلم ممن يتسرعون في الدخول في هذه القضايا؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلني عند حسن ظن إخواني، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التحاب في الله، فإنه من أفضل الأعمال، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأما ما ورد في السؤال من المسارعة إلى التكفير والتبديع ولمن يكون، فإن هذه من الأمور الخطيرة، فإن التكفير والتبديع والتفسيق إنما هو لله ولرسوله، فالكافر هو من دلت النصوص على كفره، والمبتدع هو من دلت النصوص على أنه مبتدع، والفاسق من دلت النصوص على أنه فاسق، وهذا بالنظر في أفعال الناس. فإن الكتاب والسنة لم يأتي فيهما أسماء الناس أن فلان ابن فلان من أهل الخير ومن أهل السنة، وأن فلان ابن فلان من أهل البدعة أو المعصية، وإنما جاءت ببيان الحكم في الأفعال. فنحن لا يجوز لنا أن نقطع في رجل بأنه كافر أو مبتدع أو فاسق إلا بأن يقوم فيه ويتحقق فيه ويتمثل فيه الفعل الذي دل النص الصحيح الصريح على أنه كفر أو بدعة أو فسق، ثم بعد ذلك ينظر في حال المعين، ينظر في حال المعين وهل قامت عليها الحجة بهذا أم لا. أما مسألة التبديع فالأمر فيها دون التكفير والتفسيق والوعيد، فيكتفى بأن يوصف الرجل بأنه مبتدع إذا قامت عليه البدعة أيضا بضوابط معروفة عند أهل العلم. وأما التكفير والتفسيق وإلحاق الوعيد فإنه لا يكون إلا بعد قيام الحجة على المعين وانتفاء الموانع في حقه. ولهذا كان الأئمة يتورعون عن الكلام في هذا الباب، ومن يسارع في هذا من أهل الجهل فهذا من جهلهم ومن جرأتهم على الكلام في الدين بغير علم. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.